أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله يقول: عندي بضائع تجارية لعدة سنوات أبيع وأشتري وهي في الدكان، كيف أزكي هذه البضائع مع أنها بعضها لا تستمر للحول؟ يا أخي، هذه عروض تجارة، هذه تزكيها اعتمادا على قيمتها، أنت شاريها بنقود فهي بديلة عن النقود ومعروضة للبيع، فهي عروض تجارة. إذا تم الحول على وجوب الزكاة فإنك تثمن ما عندك من البضائع بما تساوي وقت تمام الحول، وتدفع ربع العشر من قيمتها. هذه عروض التجارة، والبناء على قيمتها، إذا حال الحول على قيمتها فإنك تقومها بما تساوي وتخرج ربع العشر. نعم.